بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. والتصوير هو إيجاد الصورة، الصورة هي الشكل، فصورة الشيء شكله، والله سبحانه وتعالى هو الذي صور المخلوقات: صوركم فأحسن صوركم. ومن أسمائه سبحانه المصور، فالتصوير من أفعال الله سبحانه وتعالى، والذي يصور الصور يريد بذلك محاكاة ومشابهة الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهو بفعله يحاول مشابهة الله ومضاهاة الله في خلقه وفعله سبحانه وتعالى، وهذا إساءة أدب مع الله عز وجل، وهو نقص في التوحيد. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الصور أو التصوير وسيلة إلى الشرك، التصوير وإيجاد الصور وسيلة إلى الشرك، كما حدث في الأمم السابقة. فإن قوم نوح لما حدث فيهم الشرك بسبب الصور التي نصبوها، لما مات جماعة من الصالحين، ود وسواع وياغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين في قوم نوح، كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري. فلما ماتوا حزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى إذا رأيتموها تتذكرونهم وتتذكرون أحوالهم، فينشطكم ذلك على العبادة. فقاموا وفعلوا ذلك، وصوروا هذه الصور ونصبوها ذكريات لهؤلاء الصالحين. ومضى الجيل الأول ولم تعبد هذه الصور، نظرا لوجود العلماء الذين ينكرون الشرك، فلم يجرؤ الشيطان مع وجود العلماء على إغراء الناس بالشرك، لأنهم يبطلون كيده. فلما مات العلماء ونسخ العلم أو نسي العلم، وجاء جيل من الجهال، جاءهم الشيطان قال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك في الأرض من ذلك التاريخ. هذا أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه السلام. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الشرك ويأمرهم لعبادة الله وحده، ولكنهم أبوا لأنه تمكن الشرك من قلوبهم، أبوا أن يطيعوا نبيهم نوحا عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هذه صور الصالحين، صارت أصناما تعبد من دون الله، فصار الشرك وسيلة من وسائل، فصار التصوير وسيلة من وسائل الشرك، يستخدمها الشيطان للوصول إلى ذلك، لا سيما صور المعظمين من العلماء والرؤساء والملوك، فإن الفتنة بها أشد إذا نصبت وعلقت، فإن الفتنة بها أشد، وهذا هو الذي هلك به قوم نوح. وكذلك في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل، التماثيل هي الصور المنحوتة على أشكال ذوات الأرواح، ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. التماثيل هي الصور المنحوتة على أشكال الآدميين أو غيرهم من ذوي الأرواح، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، عندهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم، تقليد الأعمى. وكذلك في بني إسرائيل لما أضلهم السامري فجمع الذهب الذي كان معهم من حلي بني إسرائيل، ضاقت حيلتهم به ماذا يصنعون به، فجاء هذا الخبيث فجمعه وصاغه على شكل عجل له خوار، عجلا جسدا له خوار يعني له صوت يدخل الهواء من جانبه ويخرج من جانبه فيصل للصوت كخوار العجل، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى. قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى وراح إلى ربه، لأن موسى عليه السلام ذهب إلى موعد الله الذي وعده على رأس 40 ليلة أن يكلمه، ذهب لموعد ربه وأوصى أخاه هارون واستخلفه عليهم، وحدث ذلك في غيبة موسى، ونهاهم هارون عليه الصلاة والسلام، قال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. والخبيث يقول هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى راح إلى يبحث عن ربه وهو معكم موجود، هذا هو. فلما نهاهم هارون عليه السلام لم يمتثلوا، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجع موسى وحصل ما حصل من غضبه عليهم وإنكاره عليهم، ثم أحرق هذا العجل وذراه في اليم، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكبا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الشاهد من هذا أن الشرك حدث في بني إسرائيل بسبب التصويت، بسبب العجل الذي على صورة العجل فتنهم، فالفتنة في الصور شديدة أهلكت الأمم السابقة، فكيف نتساهل نحن في أمر الصور والتصوير ونقول هذا فن، نجعله من جملة الفنون الدراسية؟ هذا من الجهل والغرور ومن كيد الشيطان. واجب أن يحارب التصوير وأن يقضى عليه وأن يمنع، ولا فرق فيه بين صورة وصورة. الصورة المنحوتة اللي يسمونها لها ظل، والصور المرسومة التي ليس لها ظل المرسومة باليد، والصور الملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، كلها صور وكلها تصوير، وكلها المحذور منها واحد، وكلها مضاهاة لخلق الله، لا يجوز عملها وبيعها وشراؤها ونصبها على المجالس أو على الميادين أو على الأمكنة. ولا يقال الناس على وعي وعلى معرفة فلا يمكن أن يعبدوها، لأنه يأتي جيل من بعدهم مثل ما حصل لقوم نوح فيعبدونها من دون الله. فإذا أقر المبدأ أقر الشيء في أول الأمر يتطور، وإذا منع من الأصل تراح الناس منه. ولذلك حرم العلماء التصوير واعتبروه من كبائر الذنوب للوعيد الشديد عليه، وحرموا صنعة الصور وبيعها، وحرموا اقتناءها للذكريات أو للفن تعليقها أو الاحتفاظ بها على يوسف من كانت. والصور كما صح في الحديث تمنع دخول الملائكة في البيت الذي فيه صورة، ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة حتى تخرج الصورة تطمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بيته رأى عائشة رضي الله عنها كسرت شهوة، يعني فرجة في الجدار، كسرتها بخرام يعني بقماش فيه تصاوير، يعني القماش فيه تصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ وأبى أن يدخل حتى هتك الستر وقطع وجعل وسائل، فدخل صلى الله عليه وسلم بعدما وزيلت الصور. ولما دخل الكعبة عام الفتح وجد فيها صورة إبراهيم وصورة إسماعيل على الجدار للداخل، فطلب جلوا من الماء الماء زمزم غسلها وأزالها. هذا هو الواجب في هذا الأمر الخطير، يعني تساهل فيه كثير من الناس اليوم، بل يستغربون إذا نهوا عن ذلك، يقولون هذا فن من الفنون وهذا مهارة من المهارات وهذه من الذكريات والزينة، يلقون على الجدران لتعظيم الأشخاص. كل هذا منكر عظيم ومحرم شديد التحريم، وإن فعله من فعله فالحق لا يتغير بفعل الناس، المنكر منكر. ولو استباحه الناس ولا فرق في التصوير بين أن يكون منحوتا على شكل تماثيل أو يكون مرسوما على لوحات أو على الأوراق، أو أن يكون ملتقطا بالآلة الفوتوغرافية، هذه أدق لأن خلق الصورة على ما هي عليه هو، وهي أدق. إذا حمضت ولونت صارت الفتنة بها أشد. لكن أهل العلم في هذا الوقت أفتوا بجواز التصوير الضروري، التصوير الضروري الذي يتخذ للبطاقة الشخصية أو لرخصة القيادة أو جواز السفر، بحيث أنك ما تتمكن من الحصول على مطلوبك وعلى ما تحتاجه إلا بها، يعني باب الضرورة. الله تعالى يقول: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، أي رخصة وضرورة، فيكتفى بما تدعو إليه الضرورة. وأما التصوير للفن أو التصوير للزخرفة أو للنقوش أو للفنون أو غير ذلك فهذا كله مخرج يجب التحريم ويجب إزالته. قوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة الستر وحثه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا يأتي في الباب لا تدع صورة العام في كل الصور إلا طمستها يعني أزلت معالمها بحيث تصبح كأنها شجرة وليست صورة حيوان. وذلك بطمس رأسها أو قطعه إزالته هذا هو الشأن مع الصور. وإن تساهل فيها الناس الحكم الشرعي لا يتغير والمحرم لا يتحول إلى مباح لفعل الناس هو حرام خطره باقي. يجب إخلاء البيوت من الصور إلا الصور الضرورية التي لا يستغني الإنسان عنها في معاملاته وفي حاجاته التي فرضها النظام عليه ضرورية. أما الصور التي للذكريات والصور التي للزينة أو ما أشبه ذلك يجب إزالته إلا الصور التي تمتهن الصور التي تمتهن وتدرس يدرس عليها في البساط أو في الدراس هذه زالت مهمتها وأصبحت غير مقصودة ومهانة. ولكن مهما أمكن تجنبها فتزول ضررها بأحد أمرين إما بإتلافها وطمسها وإما بامتهانها وجعلها فرشا يجلس عليها ويمسر عليها حيث تصبح لا قيمة لها أو الصورة اللي تأتي في المعلبات أو في لا قيمة لها والناس ما يقصدونها. لكن كونه يطمسها إذا أراد أنه يستبقي الوعاء يستعمله كونه يطمسها لا شك أنه أبرأ وأحوط أبرأ للذمة وأحوط للدين. نعم. باب ما جاء في المصورين من الوعيد وكذلك ما جاء في الذين يستعملون الصور ويستخدمونها للزينة أو غير ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. نعم. هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه سبحانه وتعالى قال وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ردا على الجهمية ومن أخذ بقولهم من المعتزلة وغيرهم أن الله جل وعلا قال ومن أظلم ممن أي لا أحد من هذا معناه النفي أي لا أحد أظلم أي أشد ظلما ممن ذهب يخلق كخلق المراد به المصور ولا ما أحد يخلق مثل خلق الله وإنما المراد المصور اللي يحاول أنه يخلق كخلق الله بإيجاد الصورة التي تشبه الصورة التي خلقها الله. ثم تحداهم الله عز وجل وصفهم بأنهم أظلم الناس قال يدل على شدة التحريم. ثم تحداهم سبحانه وتعالى فقال فليخلقوا حبة هذا تحدي ويمكن يصور صورة تشابه الإنسان أو تشابه الحيوان أو تشابه الحشرات أو الصورة، لكن هل يستطيع أن يخلقها؟ يخلق هذا الإنسان إنسانا حقيقيا، أو هذه البهيمة بهيمة حقيقية ينفخ فيها الروح؟ لا يستطيع ذلك، وهذا من باب التحدي لهم إلى يوم القيامة. فليخلقوا حبة، مراد الحبة حبة الفنطة مثلا، أو الشعير، أو الحب الذي فيه النبات، فهذا الحب فيه حياة، ولو لم يكن فيه حياة لما لبث إذا جاءه الماء، ففيه حياة لكنها حياة نمو وليست حياة حركة، لأن الحياة على قسمين: حياة نمو هذه تكون في الأشجار ونحوها، وحياة حركة وهذه تكون بذوات الأرواح. الحب فيه حياة وفيه مادة قوت وطعمية، فهل يطور الحبة؟ هل يستطيع أن يوجد فيها الخصائص من الحياة ومن الغذاء ومن الطعم؟ لا يستطيع. يخلق حبة أو يخلق ذرة، الذرة أصغر المخلوقات، صغر النمل أصغر المخلوقات، وهذه الذرة اللي تشوفها من أصغر المخلوقات فيها من عجائب الخلق ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، من السمع والبصر والإدراك والحواس، وهي أصغر شيء. هل يستطيع الإنسان أن يخلق ذرة؟ الله جل وعلا تحداهم أن يخلقوا ذبابا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالخالق هو الله جل وعلا، لا أحد يخلق يشارك الله بالخلق، أم لهم شركاء خلقوا في خلقه تشابه الخلق عليهم؟ هذا خلق الله فأروني ما لا خلق الذين من دونه. الخلق خاص بالله جل وعلا، لكن الإنسان بشقاوته وفضوليته يحاول أن يضاهي الله عز وجل. أنت ممنوع أنك تحاول اصطناعه وتصنع مثل صنعة الدولة الفلانية، هذا مما أباحه الله، لكن أنك تحاول أنك تخلق في خلق الله هذا لم تصل إليه، هذا حرام. فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، حبة شعير يوجد فيها الخصائص التي أوجدها الله فيها، هذا تحدي لهم، تكذيب لهم، تعجيز لهم. الواجب عليهم أن يمتنعوا من هذا الشيء، لأن هذا ظلم، أشد الظلم، ومضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. الحديث هذا فيهم تحريم التصوير لأمرين: الأمر الأول أنه أظلم الظلم، أظلم الظلم، والشيء الثاني أنهم يضاهئون بذلك خلق الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على تحريم التصوير وشدة اسمه: أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا يدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، وأن المصور هو أشد الناس عذابا يوم القيامة، من ناحية أنه يكلف شيئا لا يستطيعه فيقال له: أحيي ما خلقت، يعجز يوم القيامة ويؤمر بأن ينفخ الروح في الصورة فلا يستطيع. فهو أشد الناس عذابا من هذه الناحية أنه كلف شيئا لا يطيقه أحد تعذيبا له. وأيضا يأتي أنه في يوم القيامة تحضر الصور التي صورها في الدنيا تحضر كلها، ويجعل في كل صورة روح يعذب بها في النار، يجعل له عدة أنفس يعذب بها بعدد الصور التي صورها، وهذا عذاب شديد والعياذ بالله. ولذلك صار أشد الناس عذابا يوم القيامة من هذه الناحية. ولا الكفار والمشركون لا شك أنه أشد الناس عذاب من ناحية الكفر والشرك، لكن هذا أشد من ناحية التصوير، هو أشد الناس عذابا لأنه يكلف ما لا يطاق، ولأنه يعذب عذابا متعددا بعدد الصور التي صورها. فلو أن المصورين تصوروا هذا الوعيد واستحضروه لكفوا عن أمرهم، لكنهم غافلون عن هذا أو لا يؤمنون به. إن كانوا لا يؤمنون به فالأمر أشد على الكفر، وإن كانوا غافلين عنه فهذا لا شك أنه ضياع، نعم، وضلال، نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها. كل مصور في النار، كل هذا عموم، كل مصور سواء صور بالنحت أو بالرسم أو بالالتقاط بالآلة. الرسول جاء بلفظ عام، فمن أراد أن يخصص شيئا من التصوير أنه جائز فعليه بالدليل الذي يخرج من هذا العموم. كل مصور منه، إذا جاء من يتبجح ويقول إن التصوير الضوئي أو الفوتوغرافي حلال وأنه لا إثم فيه، قلنا له هات الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، وأن تقول أن اللي يأخذ بالآلة ويلتقط بالآلة أنه مصور، وأن الذي ينتجه هذا أنه صور وتصوير، فما الذي يخرجه من هذا العموم؟ هذا الحقيقة ما يجوز التحيل على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول ألا مثل اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويجي واحد يقول لا هناك بدعة حسنة يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا يقول كل مصور في النار، هذا يقول لا هناك مصور ما هو في النار. وش دليلك يا مسكين؟ ما هو الدليل الذي تعتمد عليه؟ كل مصور في النار، هات لنا ما يخصص هذا الشيء. أما الفلسفات وأما تشدقات وأما هذا لا قيمة له. الواجب على الإنسان خصوصا طالب العلم أن يتقي الله ويحترم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كل مصور في النار، هذا نوع من الوعيد الشديد. والنوع الثاني أشد، يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة صورها يعذب بها. كم صور في الدنيا؟ يمكن آلاف الصور، يمكن طول حياته مهنته كلها التصوير، كل مهنته التصوير ومعاشه على التصوير أو بيع الصور. فيجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفس يعذب بها في جهنم. هذا تغليظ للعذاب عليه عياذ بالله، نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، هل أحد يستطيع ينفخ الروح إلا الله سبحانه وتعالى؟ الروح لا يستطيع إيجادها في المخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجعلها فيه بواسطة الملك ينفخها فيه ثم يقدرها سبحانه بالوفاة، ثم تعاد إليه في القبر والمحشر. فالروح من أمر الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يدري ما حقيقة هذه الروح، لا من الأولين ولا من الآخرين. أعجزت البشرية هذه الروح، ما يدرون ما هي الروح هذه ولا ما هي حقيقتها ولا كيف اتصالها بالبدن ولا خروجها من البدن. هذه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع الإنسان أن يوجد هذه الروح وينفخها في الصورة حتى تقوم وتتحرك وتأكل وتشرب؟ هذا ما يستطيع، ولكن هذا من باب التعجيز والتعذيب له يوم القيامة، نسأل الله العافية. ويحسبون أن بس أمورا راحت، فيدون أن هذا محصن عليهم وسيحضر يوم القيامة وسيكلفون أن ينفقوا في هذه الصور الروح يوم القيامة. فعلى المسلم أنه يتوب إلى رشده ويستحضر هذا الموقف الرهيب يوم القيامة الذي لا مفر منه. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج. نعم، فهذه أربعة أنواع من الوعيد. أولا أن المصور أشد الظلمة، أشد الناس ظلما. ثانيا أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثالثا أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في النار يوم القيامة. رابعا أنه يكلف أن ينفخ الروح فيها في كل الصور التي صورها، من باب التعجيز له والتكليف بما لا يطيقه، تعذيبا له وفضيحة له يوم القيامة. وعلمنا أن التصوير يحرم لعلتين أو أكثر. العلة الأولى أن فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، والعلة الثانية أنه وسيلة إلى الشرك كما حصل لقوم نوح. والعلة الثالثة إذا كان تصويرا للنساء وإظهارا لمحاسن النساء، فإن فيه أيضا نشر للفساد ودعاية للإباحية، الذين ينشرون صور النساء الجميلات على مجلاتهم أو على بضائعهم أو على هذه دعاية للإباحية، دعاية للفساد عن طريق التصوير. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. هذا الإمام مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي من التابعين، أبو الهياج من التابعين، وهو كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين. قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك، أي أرسلك، البعث معناه الأرسال والتفويض، على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه هي المهمة هذه هي المهمة التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها أمير المؤمنين ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألا يدع صورة، ألا يترك، لا يدع لا يترك صورة، أي صورة سواء كانت تمثالا أو رسما باليد أو فوتوغرافية، ألا تدع صورة إلا طمستها. والطمس معناه إزالة الرأس، إزالة الرأس أو إخفاء ملامحه بالحبر أو بتلطيخ، يلطخ بصبغة أو بشيء بحيث تخطأ معالمه نهائيا، هذا هو الطمس، طمس الصور. فإذا طمس وجه الصورة أو قطع رأسها وأزيل زال المحذور، لأن الصورة هي في الوجه، الصورة في الوجه، إذا زال الوجه صارت الصورة ما لها قيمة. هذا هو طمس الصور، إزالة الرأس أو طمس الوجه، إزالة الرأس نهائيا أو طمس الوجه بحيث لا يبقى له ملامح، هذا هو الواجب على المسلمين، أن يطمسوا الصور التي في بيوتهم أو الصور التي يقدرون على طمسها في أي مكان إذا كان عندهم قدرة، وإذا لم يكن عندهم قدرة فليبينوا للناس، يبينوا للناس تحريمها ووجوب إزالتها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأصحاب السلطة أو بلسانه، وهذا لأهل العلم الذين ليس لهم سلطة لكن عندهم علم، يبينوا للناس بالموعظة والنصح والإرشاد والفتوى، بيان أن هذا لا يجوز، هذا من الإنكار باللسان. فإذا لم يكن عنده سلطة ولا علم ولا يقدر يتكلم فإنه ينكر المنكر بقلبه، يصير مبغضا له ومبتعدا عنه، وهذا أقصى ما يستطيع. فلا تدع صورة إلا طمستها. الإنسان يستطيع يطمس ما في بيته، له سلطة، الإنسان كل إنسان يستطيع يطمس ما في بيته لأنه له سلطة عليه. وأما الصور التي خارج البيت هذه إن كان يقدر، إن كان من أهل السلطة التي لا تحاسب إذا طمستها وأزالتها من قبل ولي الأمر فإنه يزيلها، وإن لم يكن له سلطة فإنه ينكرها بلسانه، وإن لم يكن له إمكانية باللسان ينكرها بقلبه ويبغضها ويبتعد عنها إلا طمستها. ولا قبرا مشرفا، انظروا كيف جمع بين الصورة والقبر، لأن كل منهما من وسائل الشرك، القبر المشرف من وسائل الشرك، الصورة من وسائل الشرك. لا تدع قبرا مشرفا، والمشرف معناه المرتفع، لأن رفع القبور إما بالبناء وإما بالتراب أكثر من الحاجة سبب لعبادتها من دون الله عز وجل. فإذا تميز القبر عن غيره ببناء أو رفع بالتراب والتحجير عليه بحيث يصبح مرتفعا، أو بالكتابة عليه أو بتجصيصه، فهذه كلها وسائل من وسائل الشرك ومن الغلو في القبور. القبور الهدي فيها أنها تدفن بترابها وأنها ترفع عن الأرض قدر شبر، علشان تعرف أنها قبور ولا تمتهن، قدر شبر ولا يزاد على الشبر، كما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما كانت قبور أصحابه صلى الله رضي الله عنهم، كانت مرفوعة عن الأرض قدر شبر حتى يعرف أنها قبور ولا تمتهن ولا تداس. ولم يزاد على ذلك لأن هذا من وسائل الشرك. وهذا هو القبر المشرف يعني المرتفع. لماذا؟ لأن هذا غلو في الميت يؤدي إلى الشرك به والذبح له والنذر له كما حصل عند القبور المبنية الآن والأضرحة المبنية والقبور المميزة عن غيرها بين المقابر صارت أوثانا تعبد من دون الله. والشرع جاء بسد الطرق المفضية إلى الشرك. إذا كانت القبور سواء ما لفتت النظر، إذا صار بعضها متميزا لفت النظر وصار محلا للغلو واعتقاد أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل. فانظروا كيف جمع بين الصورة والقبر المشرف، لأن كل منهما من وسائل الشرك. وانظروا كيف جاءت هذه السنة من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يغلو فيه الشيعة ويعظمونه ويعبدونه من دون الله، وهو يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه رضي الله عنه. هذا دليل على أنه لا غلو في أحد، لا في أهل البيت ولا في غيرهم، والمسلمون على حد سواء، كلهم عباد الله، كلهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، ولا يدعى أحد من دون الله ولا يعبد أحد أو يعتقد فيه أنه ينفع ويضر. كل الخلق الأنبياء وغيرهم والأولياء والصالحون وغيرهم ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم، والذين يبنون على القبور هؤلاء شرار الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة ما رأت في بلاد الأندلس في بلاد الحبشة من الكنائس التي فيها الصور، قالوا أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء هم شرار الخلق لأنهم دعاة إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل. لا يجوز الغلو في القبور، ومن مظاهر الغلو البناء عليها، اتخاذها مساجد يصلى عندها، هذا من الغلو في القبور. وسبق لكم باب ما جاء في من غلا في الأولياء والصالحين، وأن الغلو في قبورهم وسيلة من وسائل الشرك، وما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. مر بكم كل هذا والحمد لله. الشاهد من هذا الحديث للباب لا تدع صورة إلا طمستها، هذا فيه الأمر بطمس الصور، هذا موقفنا من الصور أننا نطمسها، وإذا كانت في بيوتنا نتلفها ونخرجها من البيوت ونجعل بيوتنا خالية من الصور إلا ما دعت الضرورة إلى الاحتفاظ به، ويكون مخفيا لا يكون ظاهرا، ما دعت الضرورة إلى الاحتفاظ به للمعاملات التي أصبحت لا يحصل عليها إلا بصورة، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفاظ بالصور فيجب إتلافها. لا تدع صورة إلا طمستها، إذا كان لك عليها سلطة تطمس في بيتك أو خارج البيت، إذا لم يكن لك سلطة فإنك تبين وتنصح الناس وتقول لهم هذا حرام والرسول قال كذا وقال كذا وقال كذا، فتقيم الحجة عليهم. نعم. قوله باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد. نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله مشابهة يعني. نعم. لأن الله تعالى له الخلق والأمر فلا يجوز له الخلق الذي هو إيجاد الأشياء المعدومة إيجاد الأشياء من عدم هذا الخلق والأمر الذي هو الشرع الذي هو الشرع فهو الذي يشرع لعباده التشريع حق لله سبحانه وتعالى ليس لأحد حق التشريع هذا حق لله له الخلق والأمر. نعم. فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه بما فيه من المضاهاة بخلق الله. نعم ما يجوز أن الإنسان يحاول أنه يتشبه بخلق الله بالتصوير يشبه بخلق الله بالتصوير. نعم. قوله ولمسلم عن أبي الهياج أما صور تصوير إلا ذوات الأرواح فهذا أفتى الجمهور لجوازه اللي ما فيه روح وممن أفتى به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تصوير الأشجار والحدائق والآليات والبحر والجبال كل ما لا روح فيه فلا مانع من تصويره لأن الأحاديث التي في الباب تدل على أنه خاص بذوات الأرواح يقال لهم أحيوا ما خلقتم كلف أن ينفخ فيها الروح تدل على أن التصوير خاص بذوات الأرواح وخاص بما فيه حياة بما فيه حياة. نعم. قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله عن أبي الهياج هو الأسدي حيان بن حصين وعلي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه. قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا أبعثك يعني ألا أكلفك بما كلفني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوا ارتكبوا المحظورين تصوير أكثر منه وتسابقوا فيه وجعلوه حرفة ومهنة يتعيشون من ورائها أو يأخذون الجوائز عليها أو يبيعونها ويأكلون ثمنها غير مبالين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها وإتلافها. والجريمة الثانية البناء على القبور البناء على القبور وما أكثره اليوم في كثير من الأمصار وكان في هذه البلاد أيضا ولكن الله من عليها بدعوة الشيخ الإمام مصنف هذا الكتاب فأزال ما فيها من المباني التي على القبور وبقيت ولله الحمد البلاد سليمة من هذه الجريمة النكراء وقبورها على السنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا بسبب دعوة التوحيد ولله الحمد والمنة. أما ما عدا هذه البلاد فالقبور المساجد اللي ما فيها قبور ليس لها قيمة عند كثير من الناس المساجد العادية السنية ليس لها قيمة عند كثير من الناس إنما يقصدون ويذهبون إلى المساجد التي فيها قبور. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا وزعموه دينا. نعم يقولون هذا هو الدين واللي ينكره هذا خارج عن الدين ويبغض الرسول ويبغض الأولياء والصالحين، لأن حب الصالح حب الرسول وحب الصالحين عندهم هو البناء على القبور، فعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حب الرسول وحب الصالحين. لكن الحقيقة أن حب الرسول وحب الصالحين اتباعهم والاقتداء بهم ومحبتهم في القلب أكثر من محبة غيرهم، لا الغلو فيهم. نعم. وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا. نعم. وعبادة لغير الله، وهو يعني البناء على القبور. نعم. وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات، وهو عند هؤلاء أعظم الحسنات، عند المنكوسين هو أعظم الحسنات، وهو عند الله ورسوله أعظم السيئات. نعم. تعظيما للأموات وغلوا، وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله على عباده. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور، وأول ما ظهر البناء على القبور للمسلمين قرون المفضلة خالية منه، إنما حدث بعد القرون المفضلة لما ظهرت دولة الشيعة في المشرق في بني بويه بنوا على القبور، وكذلك الفاطميون في مصر والمغرب لما استولوا على المغرب وعلى مصر على الحجاز بنوا على القبور، من ذلك التاريخ انتشر البناء على القبور عن طريق الشيعة، وقلدهم الصوفية، قلدوا الشيعة وصاروا يبنون على القبور، لكن أول ما ظهر هذا على يد الشيعة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له. ما عليه أكثر الناس، ما هو كل الناس فيه، ولله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وذلك لبقاء الدين وبقاء الحجة، فتبقى طائفة على الحق بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس يكونون على الضلال. نعم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وهؤلاء يبنون عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إسراج القبور وهؤلاء يوقدون عليها الشموع والقناديل، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور وهؤلاء يكتبون عليها، إلى غير ذلك من المحاذير التي نهى عنها الرسول. ومن أراد أن يستوفي كلام ابن القيم في هذا الموضوع فليراجع كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، يجد كلاما مبسوطا مفصلا جميلا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان هدي الرسول في القبور وهدي المشركين. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين. نعم. وذلك من أربعة وجوه: أولا أنهم أظلم الناس، أظلم الظالمين، والثاني أنهم يضاهئون بخلق الله عز وجل، يحاولون مشابهة الله في خلقه، والثالث أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، والرابع أنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، والخامس أنهم يجعل للمصور بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله. نعم. وهي مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا إساءة للأدب مع الله عز وجل. نعم. لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. هذا هو فرق ما بين الخالق والمخلوق، أن الله يخلق المخلوقات كبيرها وصغيرها، وهؤلاء يعجزون عن أصغر شيء وهو الذرة، وهو الحبة، حبة الشعيرة وحبة الحمى. يمكن يقول واحد لا ما يعجز، يصورون هذا يصورون مثل صورة الحبة ومثل صورة الذرة. نقول له الكلام على الخلق، ما هو بالكلام على التصوير، الكلام على الخلق. هل يقدرون أن ينفخوا فيها الروح؟ هل يقدرون أن يجعلوها الحبة، يجعلوا في الحبة حياة نمو وطعمية، ويجعلون فيها غذاء وقوتا كما جعله الله سبحانه وتعالى؟ نعم. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم، أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا دليل على أن التصوير كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. هل يتساهل فيها الناس الآن؟ نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. نعم، أن الله يخلق يوم القيامة بكل صورة صورها هذا المسكين نفسا يعذب بها في جهنم، يعني يعذب بعدة أنفس، بعدد الصور التي صورها. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. ولا أحد يستطيع نفخ الروح إلا الله سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. السابعة على أن المراد بالروح هنا روح الحياة، وفي من يرى أن الروح هي نوع من الملائكة، الله أعلم. نعم. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، ما يكفي هذا، لابد إذا وجدت من طمسها لمن له قدرة على طمسها، ومن لم يقدر فإنه يبين حكمها، يبين حكمها ويحذر منها. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحريم الصور، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث، أليس يدخل فيه كل صورة سواء كانت من ذوات الأرواح أو من غيرها من الأشجار والجبال، لأن هذه من مخلوقات الله وقد ورد خصصها هذا عموم. نعم هذا عموم، لكن خصصه قوله كلف أن ينفخ فيها الروح، أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. ونفخ الروح هذا خاص بذوات الأرواح، وهذا ما فهمه سلف الأمة وجمهور الأمة، وإلا فيه من العلماء من يرى تحريم التصوير عموما حتى الأشجار وحتى أخذا بالعموم. نعم، لكن جمهور أهل العلم يرون أن هذا خاص بذوات الأرواح، قوله كلف أن ينفخ فيها الروح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى جميع الأحاديث الناهية عن التصوير والتي فيها الوعيد نراها مختصة بالمصور، فهل يدخل في ذلك المصور وكيف يكون ذلك؟ كيف المصور؟ المصور ما هو شيء، يعني مصور صورة ما هي شيء، أو المصور قصده، هل يدخل فيها إيش؟ المصور. المصور إذا أذن، نعم المصور إذا أذن فهو مصور، صور نفسه. إذا راح لما الاستديو وقال صور لي فهو مصور، صور نفسه يسمى مصورا. نعم، لأن هذا بأمره ورضاه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يخرج لفضيلته إلا ما ذكرت لكم من الصور الضرورية، أصبحت الآن ضرورية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يخرج بين الحين والآخر صورة في بعض الصحف لفضيلتكم، وقد اتصلت بهذه الصحف ونصحتهم وأخبرتهم أن فضيلتكم لا يرضى بهذا الأمر، لأنه يرى تحريم الصور بجميع أنواعها ما عدا الضرورية، فأجابوا بأن الشيخ لو لم يرضى بذلك لقام بالاتصال أو الكتابة، وأن رأي الشيخ خلاف ذلك، فما رأيكم حفظكم الله؟ نعم، أنا ما أعلم عن كل شيء، هذا على مسؤوليتهم هم والإثم عليهم، وهذه الصورة أخذينها مني بغفلة، أخذينها مني وأنا أمشي في مكان، صوروا من هو أعظم مني وهو الشيخ بن باز، وأظهروا صورته وهو يحرج ويحرم ويكتب للجرائد أنكم لا تظهرون صورة، ومع هذا يظهرون صورة، لكن يكون الإثم عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تصوير رأس الكائن الحي من دون باقي جسمه لغرض التعليم؟ هو الكلام على الرأس، صورة في الرأس، الجسم لو صور بدون رأس ما يقال ما يصير له قيمة، ولو صور الرأس وحده خلاص يكفي، الصورة هي الرأس والوجه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في الطمس طمس العين والفم أو وضع خط على الرقبة؟ لا، وضع الخط على الرقبة هذا عبث، هذا يجمل الصورة كأنه فوق، لكن طمس يزيل معالم الوجه، ما يصير لا أنف ولا وجه ولا عين ولا فم. نعم. تقول فضيلة الشيخ مع أن الطمس الكامل هو قطع الرأس وإزالته، هذا هو الطمس الكامل. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعليق صور المسؤولين في المكاتب، وما الحكم إذا أجبر الشخص على ذلك، فهل يطيع؟ عرفتم الجواب عن هذا، أنه لا يجوز تعليق الصور مطلق، تعليق الصور على الجدران لا يجوز مطلقا في أي مكان، هذا حرام. وما هلك قوم نوح إلا بسبب أنهم علقوا صور علمائهم وعظماءهم عظمائهم، فآل الأمر إلى عبادتها وحل بهم ما حل بهم من النقمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمر مدير دائرة حكومية بالتصوير الجماعي لأجل الذكريات، فهل يجوز طاعته أو الإنكار عليه؟ لا، ما يجوز طاعته، يجب الإنكار عليه، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الذكريات مش الذكريات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اقتناء الصحف في المنزل بعد قراءتها، وهل هذا يمنع دخول الملائكة؟ إذا كانت الصور ملقاة وكمتان وتداس زالت حرمتها، أما إذا كانت مرفوعة ومحتفظ بها فإنها يبقى حكمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا كنت أرسم صورا لأجسام الرجال والنساء وقد تبت الآن، فماذا علي أن أعمل؟ الحمد لله، إذا تبت تترك الشيء هذا وما مضى يغفر الله، وإن كان عندك صور أتلفها، إذا كان عندك صور محتفظ بها أتلفها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ الحيوانات المحنطة؟ لا يجوز هذا، لأنها جيف، أول شيء أنها جيف نجسة ولا يجوز الاحتفاظ بها، ثانيا أنها وسيلة إلى الصور، وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإذا رأوك وضعت جثة محنطة جابوهم صور وتماثيل وقالوا هذه مثل الصور المحنطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دخول جهاز التلفاز في البيت يدخل في عموم الحديث المشهور إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ وش اللي يخرجه من الحديث؟ يظهر لي أنه داخل في الحديث، إلا أن يقال إن هذه صور تروح، لا تبقى مثل الصورة في المرآة اللي تعرض تروح، أما الصور الثابتة والمحتوى بها هذه لا شك أنها محرمة، أما الصور اللي تعرض تروح مثل المرآة هذه لا حكم لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو، لا سيما وأنه يستفاد من ذلك في سبيل الدعوة إلى الله وترغيب الناس وحثهم على الصدقات والإنفاق أو بيان ما يفعله الأعداء بالمسلمين من أنواع الأذى فتستنهض همم المسلمين عند رؤية هذه الصور؟ أبدا، الدعوة إلى الله ماشية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله من الرسل، ولا يستعمل فيها الحرام والوسيلة المحرمة، هذه وسيلة محرمة ولا يجوز أن تستعمل ويقال هذا للدعوة إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الملابس التي عليها صور هل تبطل الصلاة، وما حكم الصلاة وأمامي مجموعة من الصحف التي تحتوي على صور؟ أما لبس الملابس اللي فيها صور فلا يجوز في الصلاة ولا غيرها، لكن في الصلاة أشد تحريما، والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة وتأثم على لبس الصورة، صحيحة مع الإثم على لبس الصورة. وأما الصور أمامك لا تصلي أمامك صور، يعني هذا يشبه عبادة الأصنام، إذا صليت أمامك صورة منصوبة أو صورة واضحة أمامك هذا في تشبه بمن يعبدون الصور والأصنام، فأبعدها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بطانيات وفرش خاصة بالأطفال يوجد عليها صور لحيوانات، فهل يجوز شراؤها واستعمالها؟ الأولى أن تشتري بطانيات ما فيها صور، ولكن لو اشتريتها هذه ممتهنة، اللي تفرش هذه ممتهنة، حكمها إجالة، لكن تركها أحسن. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة قاعدة شرعية صحيحة، وهي يتسامح للصغار ما لا يتسامح للكبار في الأحكام الشرعية؟ فمثلا اتخاذ اللعب التي فيها صور تجوز للصغار، وكذلك الإسبال يجوز للصغار، فهل هذه قاعدة شرعية صحيحة؟ هذه قاعدة لمن وضعها، ما هي للعلماء ولا للناس، هذه قاعدة ما هي صحيحة، وما يحرم على الكبار يحرم على الصغار، ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار. هل يجوز أنك تلبس الطفل الذكر تلبس خاتم ذهب؟ يحرم على الكبير أن يلبس خاتم ذهب، كذلك يحرم على الصغير، الحرير يحرم على الذكور الكبار ويحرم على الصغار، لكن الصغير غير مخاطب، أنت المخاطب، وليه اللي يلبسها المحرم هو المخاطب وهو الذي يحرم، وإلا التحريم هو والتصوير هو يحرم على الكبار وعلى الصغار. والألعاب الحمد لله اللعب كثيرة غير الصور، فيه لعب كثيرة غير الصور، وتربي أولادك على الصور ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أقوم بالتصوير لأجل حاجة ضرورية، يقوم من يفعل ذلك بتصويري 6 مرات، يخرج 6 صور، ولا أحتاج إلا إلى 2، فماذا أعمل بالمتبقي؟ هل أبقيه؟ نعم. أي نعم، اللي ما تحتاج إليه تتلفه قدر الضرورة، قلنا إن الضرورة بقدرها تباح بقدرها، فما زاد عن الضرورة لا حاجة إليه. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عرائس على شكل جسم الإنسان، لكن ليس لها أعين ولا أنف، فهي مطموسة الأنف والفم والوجه، هل هذه حرام؟ كيف تكون عرائس وهي ما لها وجه؟ هذه ما هي بعرائس. على كل حال، إذا كانت مطموسة فينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تدع صورة إلا طمستها. إذا كان ما لها وجه هي مطموسة، نعم، ولكن تركها أحسن وأبعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأجير المحلات التي تقوم بالتصوير الفوتوغرافي، وكذلك ما حكم تأجير الحلاقين؟ لا يجوز تأجير المحل لمن يفعل فيه المحرمات، تأجيره لبيع الدخان، لبيع الخمر، للمعاملات الربوية، للبنوك، تأجيره للتصوير، كل هذا لا يجوز. لا يجوز تأجير المحل لاستخدامه في المحرمات. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المجلس الذي أجلس فيه صور ولا أستطيع أن أغيرها بيدي، ولم يسمع أصحاب المجلس كلامي ونصحي ونقلي للفتاوى، فهل يجوز لي أن أجلس في هذا المكان؟ لا تجلس فيه إلا بقدر الضرورة مع الإنكار، لا تجلس فيه إلا بقدر الضرورة مع الإنكار. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أن ملائكة الرحمة لا تدخل معظم البيوت اليوم إن لم تكن كلها بسبب وجود الصور في بطاقات الأحوال عند معظم الناس، فهل الصور الضرورية تمنع من دخول الملائكة أو لا؟ الصور المعلون فيها والمباحة لا تمنع، والصور المهانة الممتهنة لا تمنع، إنما يمنع الصور التي تؤخذ للذكريات لا حاجة إليها ولا ضرورة إليها، أو الصور المعلقة على الجدران، هذه هي اللي تمنع. أما الصور الضرورية فلا بد من الاحتفاظ بها للبيوت للضرورة، هذه لا تمنع، ما أذن فيه شرعا فإنه لا إثم فيه إن شاء الله. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصوير النساء في جواز السفر لأجل السفر للسياحة والنزهة يعتبر من الضروريات؟ هذا محرم، العلماء أفتوا بتحريم تصوير النساء في الجوازات في البطاقات، العلماء في هذه البلاد حرموا هذا وأفتوا بتحريمه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، باح الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة، فهل يدخل في ذلك النظر إلى صورتها لا ما يجوز هذا. الصورة محرمة، الصورة محرمة، صورة الآدمي محرمة، والمرأة أشد لأنها فتنة. ولكن أذن لك الشارع للنظر إلى المخطوبة لأجل غرض مقصود وهو الزواج، لأجل غرض مقصود وهو الزواج. نعم. وهل يتغير الحكم إذا رفض أهلها رؤيتها على الطبيعة؟ إذا رفض رؤيتها أرسل امرأة أو امرأتين من الثقات ويعطونك الخبر عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تجتهد في متابعة أولادها بالمحافظة على تأدية الصلوات الخمس مع الجماعة، فتكرر من أحدهم التأخر في الذهاب للمسجد حتى يصلي الإمام أكثر من ركعة، فغضبت منه أمه يوما وقالت له أنت كافر، وقد خرجت منها دون تفكير بكلمة، وبعدها ندمت ندما شديدا وهي تفكر في عاقبة هذه الكلمة ليلا ونهارا، وتريد أن تعرف من فضيلتكم ماذا عليها الآن أن تفعله، عسى الله أن يعفو عنها. إذا كانت قالت هذا بغضب بغضب شديد فلا حرج عليها، لأن الغضبان تكلم بشيء لا يستطيع حبسه، فإذا كان هذا عن غضب فإنه لا إثم فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النظر إلى الصورة يدخل في حكم التصوير أو هو مباح؟ استعمال النظر إليها استعمال لها، ألا يجوز هذا؟ نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.